فتاة جميلة صالحة أكملت دراستها الجامعية رغم فقرها، ثم تقدم أحد الأغنياء طالبا الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئا، فوافقت الفتاة حتى تريح أهلها من مصاريف الجهاز، وتم الزواج وانتقلت الفتاة إلى قصر جميل. وبعد شهرين علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة وقام بتطليقهن عندما لم ينجبن له الذكور، فذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ولكن الزوج لم يتأثر، فشعرت بخوف بعد حملها وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة. وجاء اليوم وأنجبت الزوجة ابنة جميلة، فقام الزوج بتطليقها وأصيبت بحزن شديد، ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده. وبعد أشهر إذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها يطلب الزواج بها ويعدها برعاية ابنتيها، فوافقت الزوجة. وكان لها طلب واحد، وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء وتقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء، فوافق الزوج. وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور، وبعد سنوات تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء. وفي أحد الأيام يأتي رجل أبيض الشعر يرتدي ملابس بارية يطلب طعاما، فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله: ماذا حل بك؟ لقد كنت من أغنى الناس، ألم تتذكرني؟ أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك. انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطئه معها، وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به إلى الشارع، وأخذ يردد: هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات، أرجو أن تسامحيني. أسرعت الأم وابنتها وأخذتا بيده، وأعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها، واحتضنته ابنته وقالت له: من الآن لن يقوم أحد بخدمتك إلا أنا يا أبي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.